بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وحرم خصاء الآدمين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي، ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي، وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد، كبق وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وحيات وشبه المعدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله: وحرم خصاء الآدميين كلهم سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي. تكلم سابقا الناظم رحمه الله عما يتعلق بخصاء الأغنام، وسبق الكلام معنا في ذلك، وأنه يجوز بناء على ما ورد في النص خصاء الغنم للرغبة في طيب لحمها، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في سنته أنه ضحى بكبشين أملحين موجوعين، يعني مخصيين. وهنا يتكلم رحمه الله عن خصاء الآدميين، وهو قطع الخصيتين من الرجل أو إفسادهما أو نحو ذلك. وقد ورد في مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، ما عندنا من النساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا النهي للتحريم لأنه خلاف مقاصد الشريعة من تكثير النسل، لأن الذي يخصى ينقطع نسله، فلا يمكن أن يكون له نسل بعد ذلك. وكذلك فيه تعذيب للإنسان، فيه تعذيب، وهذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر لا يجوز. قال: سوى في قصاص من ظلوم ومعتدي، أي سوى في حال القصاص، إذا ما أخصى رجل رجلا فإن الشرع أباح له أن يقتص منه بمثل ما فعل، بمثل ما فعل، فإذا يجوز له أن يقتص منه، لقول الله جل وعلا: والجروح قصاص، ولكن بشرط عدم الزيادة، بشرط عدم الزيادة، ولا بد في ذلك من حضور السلطان وحكمه، فالمسألة هذه إقامة الحدود هي لولاة الأمر، وليس للإنسان أن يفتئت على ولي الأمر فيطالب بالقصاص أو يقوم هو بالقصاص دون رجوع إلى من ولاه الله الأمر، وإلا صارت الأمور إلى فوضى، وانتشر الفساد في الأرض، والقوي أخذ من الضعيف وظلم الضعيف. ولا شك أن هذا أمر خلاف ما جاءت به النصوص ودلت عليه قواعد الشريعة، وأجمع عليه العلماء من أن أمور القصاص أو الحدود بشكل عام هي لولاة الأمر أو من ينيبهم ولاة الأمر. ثم قال: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي، يعني يحسن سواء للمحرم أو لغير المحرم، وهنا ذكر المحرم لأن المحرم يمنع في حاله قتل الصيد، ولكن جاز له ما كان فيه ضرر. قال: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر ومرثدي، الآن هو يذكر من الحيوانات أنواع سيأتي ذكرها، وجملة الحيوانات أن منها ما يضر ولا ينفع، ومنها ما ينفع ولا يضر، ومنها ما يضر وينفع، فهي ثلاثة أقسام. فقال هنا: ويحسن في الإحرام والحل قتل ما يضر بلا نفع كنمر، وهو النمر الذي معروف وهو من أنواع السبع، فيجوز قتل ما يضر في حال الإحرام أو في حال الحل. والمرثد هو الأسد، المرثد هو الأسد، وهو من أسماء الأسد، يسمى أسد ومرثد وغضنفر والحارث وأسامة ونحو ذلك من الأسماء. وقد ذكر في حق الأسد يعني أسماء كثيرة، ربما ذكر بعضهم أكثر من 100 اسم، وقيل أن العرب تسمي الأسد بأكثر من 500 اسم، وهذا لا شك من سعة اللغة، من سعة اللغة العربية. فالقاعدة في هذا أن كل ما آذى حسا فيجوز قتله إلا الآدمي، كل ما آذى حسا فيجوز قتله، لأن الضرر يزال، الضرر يزال ويدفع. أما الآدمي لا، فإن الآدمي وإن كان في بعض الآدميين أذية لأنه لا يقتل بسبب كل أذية. يقول ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بدأ المحرم فقتله لا شيء عليه، إذا قام المحرم ابتداء فقتله لا شيء عليه، لأنه ضار، لأنه ضار. قال بعد ذلك: وغربان غير الزرع أيضا وشبهها كذا حشرات الأرض دون تقيد. يعني يجوز أن تقتل الغربان، والغربان هو الشيء الطير المعروف الأسود، واستثنى هنا غربان الزرع، وغربان الزرع ليست على صفة الغربان المعروفة، وإنما يكون بشكل آخر، قيل فيه احمرار أو نحو ذلك. وأما الغراب المعروف فإنه يقتل. وما دليل قتل الغربان؟ ما جاء في حديث عائشة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فواسق، يقتلن الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الخمسة: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، هؤلاء يقتلن، كما جاء في بعض الروايات يقتلن في الحل والحرم، يقتلن في الحل والحرم. قاسوا على هذا الحديث، قاسوا عليه كل طير مؤذن كالنسر إذا كان يؤذي، والعقاب، وقاسوا بالعقرب الحية، قاسوا بالعقرب الحية، وقاسوا بالكلب العقور السبع ونحوه. ثم قال: وغربان غير الزرع أيضا وشبه هكذا حشرات الأرض دون تقيد. الحشرات الضارة يجوز قتلها، يجوز قتلها. قال: كبق وهو نوع معروف، وبرغوث وفأر وعقرب ودبر وهي الزنابير، وحيات وشبه المعدد، يعني ونحو ما ذكرنا مما عددناه، ونحو ما ذكرنا مما عددناه فإنه يقتل. أنواع الحيات تقتل لأنها ضرر، لأنها ضرر ويغلب عليها الضرر، وإن انتفع بعض الناس من جلودها أو نحو ذلك، لكن هي ضرر، فهذه تقتل. العقارب تقتل، وحشرات الأرض المؤذية تقتل، كل هذا ليس لأمر، إنما هو لدفع الضرر، إنما هو لدفع الضرر. فما لم يكن ضارا فإنه لا يقتل، فضلا عن أن يكون نافعا، فضلا عن أن يكون نافعا من الحشرات ما هو نافع. طيب نعم. ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي، ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعدي. نعم، قال ويكره قتل النمل إلا مع الأذى به وكرها بالنار إحراق مفسدي. قتل النمل لا يجوز، قتل النمل لا يجوز، لما جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربعة من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد نوع من الطيور، هذه الأربعة لا تقتل، هذه الأربعة لا تقتل. ولكن إذا كانت النملة مؤذية، إذا كانت النملة مؤذية فإنه يجوز قتلها، فإنه يجوز قتلها. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم عن نبي من الأنبياء أنه قرصته نملة فأحرق قرية النمل، فأوحي إليه أن لو كانت نملة، أو في رواية أن لو كانت التي قرصتك فإنك قتلت أمة تسبح، قتلت أمة تسبح، فكل ما في السماوات والأرض يسبح لله تبارك وتعالى. فإذا قتل هذه النملة إذا كانت مؤذية جائز، إذا كانت مؤذية جائز، لكن لا يجوز أن يقتل النمل بالإحراق، لما جاء في الأحاديث أنه لا يعذب بالنار إلا الله، لا يعذب بالنار إلا الله، وإنما تقتل بالمبيدات أو بنحو ذلك إذا كان فيها ضرر. فإن لم يكن فيها ضرر فلا تقتل، إن لم يكن فيها ضرر فلا تقتل. قال وكرها بالنار إحراق مفسدي، يعني لأن هذا فيه إفساد وفيه إحراق أمة تسبح كما جاء في الحديث. قال ولو قيل بالتحريم ثم أجيز مع أذى لم يزل إلا به لم أبعد. يعني هنا الناظم رحمه الله كأنه يقول هو محرم وإنما أجيز لدفع الأذى، فيقول ولو قيل بالتحريم، لو قلت أنا أنه محرم ثم أجيز مع الأذى، أجيز فقط مع الأذى لم يزل إلا به، أي هذا القتل لا يزول الأذى إلا به، لم أبعدي، لما قلت قولا بعيدا، ما قلت قولا بعيدا، بل هو قول سديد موافق لأصول أو لقواعد الشريعة العامة في دفع الضرر وفي إبعاد المكروه. نعم. ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد. وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي. نعم، قال ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت وكله بما يحوي وإن لم يقدد. ويحرم إلقى الحوت، السمكة يحرم إلقاؤها في النار، إخراجها هكذا من البحر وأن تلقى في النار مباشرة قبل أن تموت، لعموم حديث لا تعذب بعذاب الله، ولحديث وإن النار لا يعذب بها إلا الله. فإذا والأمر الثاني أن السمك لا يأخذ فترة طويلة حتى يموت إذا أخرج من البحر، فلو انتظر قليلا لمات السمك ثم بعد ذلك جاز له أن يشويها. إذن المراد هنا أنه لا يخرج من البحر السمكة ويلقيها مباشرة في الموقد وهي حية فيعذبها بالنار، هذا من نظر الشريعة إلى الرفق أيضا. فقال: ويحرم إلقى الحوت في النار لم يمت، وكله بما يحوي وإن لم يقدد، يعني يجوز أكله بما في داخله ودون تذكية، بل لو كان ميت فإنه يجوز أكله، لحديث أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالطحال والكبد هذا جائز، هذا يستثنى من الدماء وهذا يستثنى من الميتات، فيجوز أكل ميتة الجراد ويجوز أكل ميتة السمك. ولو وجدت سمكة طافية على شاطئ البحر مثلا، جاز لك أن تأخذها وتشويها أو تطبخها ما دام أنها صالحة للطعام، صالحة للأكل. وأما المنع فهو عن أن تشوى أو أن تطبخ وهي حية، هذا هو المنع الوارد فيها. قال: وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي. جوز الأصحاب، هنا يتكلم هو على الحنابلة، لأن المرداوي رحمه الله منهم من الحنابلة، فجوز الأصحاب يعني الحنابلة تشميس قزهم، يعني دودة القز هذه التي يؤخذ منها الحرير، جوزوا أن توضع في الشمس مع أن الشمس تهلكها حتى تموت، كي ينتفع منها ويؤخذ منها الحرير الذي نسجته، الحرير الذي نسجته، هذا الحرير الطبيعي. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقول أن هذا وارد عن إمام المذهب وهو الإمام أحمد بن حنبل ولا ينتقل إلى الأصحاب، ولكن ربما أحوجه إلى ذلك النظم، فإن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن إلقاء القز في الشمس لأجل الانتفاع من الحرير قال رحمه الله: إذا لم يجدوا منه بدا ولم يريدوا التعذيب بالشمس فلا بأس. مقصود الذين يعملون في هذا المجال ليس مقصودهم أن يعذبوا القز في الشمس، وإنما مقصودهم استخراج ما نسجته من الحرير. فالمقصود هنا التشميس لهذا النوع من الحشرات لأجل الانتفاع بالحرير الذي نسجته. فقال: وقد جوز الأصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور وشيا بموقدي. هذا التدخين يراد منه دفع الحشرات، دفع الحشرات، هذا من باب دفع ضرره، إذا أراد الإنسان أن يدفع ضرره فبالدخان لا بأس به، لأن هذا ليس إحراق، هذا ليس إحراق، وإنما يذهب بسبب رائحة الدخان. والشيا قال: وشيا، الشيء هنا الشوي، وشيا بموقدي يعني أو بموقدي يعني أن يشوي بالموقد، يعني إذا أشعل النار في الموقد لدفع الضرر وليس للإحراق، لدفع الضرر، لأن بعض الهوام تنفر من النار وما حول النار، فإذا أوقدها مثلا في صحراء أو في مكان خال لدفع الضرر عنه فهذا أمر جائز، فهنا هو يدفعها بالدخان الصادر منها وليس بهذه النار. نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبهدين وهدهد، وحل دواب الماء غير ضفادع، ويحرم تمساح على المتأكد. نعم. قال: ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع وصردان طير شبه ذين وهدهد. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد، هذا في رواية أخرى غير الرواية الأولى التي ذكرناها، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع للدواء، نهى عن قتل الضفدع للدواء أي لأخذ الدواء منه. قال أهل العلم: لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع تكريما له، وإنما لأنه لم ير التداوي به، ولأنه لم ير التداوي به. لماذا؟ لرجسها وقذرها، لرجسها وقذرها، وهي من المحرمات في الأكل، فلا يجوز أكل الضفدع، كذلك لا يجوز أكل الصرد وهو نوع من الطيور، ولا يجوز أكل الهدهد وهو نوع من الطيور، فما حرم قتله حرم أكله، ما حرم قتله حرم أكله. أما علة القتل في الهدهد فلأنه محرم الأكل فلا يجوز قتله، والهدهد يعني يكنيه العرب بأبي الأخبار، يقولون هو، وربما أخذوه من قصة سليمان عليه الصلاة والسلام. الصرد هذا طائر ضخم، ضخم الرأس والمنقار، وله ريش عظيم، نصفه أبيض ونصفه أسود كما وصفوه، وقالوا غذاؤه من اللحم ليس من الحبوب إنما من اللحم، وهذا يحرم كذلك قتله، يحرم قتله. قال: وصردان طير شبه ذين وهدهدي، يعني كما أنه لا يجوز قتل الصرد كذلك لا يجوز قتل الهدهد. نعم. قال: وحل دواب الماء غير ضفادع، يعني لما مر معنا من أن الضفدع لا يجوز أن يقتل، فلا يجوز أن يؤكل، لا يجوز أن يؤكل. ويحرم تمساح على المتأكد، كل ما في البحر يجوز أكله، قاعدة، كل ما في البحر يجوز أكله، يسمى حصان البحر، يسمى ثعبان البحر، يسمى، إذا استساغه الإنسان جاز له أن يأكله، لعموم قول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فيجوز الأكل من صيد البحر. وهل التمساح يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ الصحيح أنه يجوز أكله، فلا يوجد ما يمنع من أكل التمساح، وهو من البحريات، هو من حيوانات البحر. وأما الاعتراض بأنه عنده أنياب، فإن الأنياب إنما حكمها لحيوان البر ليس لحيوان البحر، حكمها لحيوان البر وليس لحيوان البحر. وإذا جاز أكل التمساح فإنه يجوز الانتفاع بجلده، يجوز الانتفاع بجلده. أما الضفدع فهو في الحقيقة ليس من حيوان البحر تماما، وإنما هو كما يسمى إيش؟ برمائي، يسمى برمائي، فيعيش في البر ويعيش إلى جانب ما ورد من النهي عن قتله، فهو يستثنى، فلا يقتل ولا يؤكل، لا يقتل ولا يؤكل. أما التمساح أو غير ذلك مما هو في البحر فالأصل الحل، الأصل الحل. كون بعض الناس يستقذر شيئا من حيوان البحر لا يدل هذا على التحريم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل بعض الشيء الجائز، أليس كذلك؟ هو جائز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه ليس من طعام قومه، فكون الإنسان لا يستقذر شيئا أو لا يأكل شيئا لا يدل هذا على تحريمه، فقد يكون مباحا. وهذا الأصل في حيوان البحر تمساحا أو غير تمساح، الأصل الإباحة، ولا يوجد دليل على التحريم. نعم. ويحرم مسبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي، وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تا تحل وحب الروث حر بأوكد. نعم، قال ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. يحرم مصبور من الحيوان، المصبور هو ما قتل صبرا، والمراد به ما يربط من الحيوان ثم يرمى، يعني يجعل غرضا يتدرب عليه، هذا لا يجوز سواء كان طيرا أو كان حيوانا، لا يجوز أن يكون غرضا للتدريب عليه أو للتمرين عليه. فيحرم مصبور من الحيوان والمجثم. المجثم قالوا ما يحبس حتى يموت، فلا يجوز حبس حيوان حتى يموت. ولذا جاء في الحديث دخلت امرأة النار في هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلا يجوز حبس حيوان حتى يموت، فيكون حبسه هذا سبب لموته، لأن هذا عبث وأذية. فلا يجوز إذن أن يوضع الحيوان أو الطير كغرضا لرميه أو لقنصه. وقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه مر على صبيان وقد ربطوا طائرا وجعلوا يرمونه، ربطوه وهم يرمونه ينظرون من الذي يصيبه، قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. إذن هذا الفعل من ماذا؟ من الكبائر، هذا الفعل من الكبائر، لأنه وارد فيه اللعن، وارد فيه اللعن. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا، يعني يربط لأجل أن يتدرب عليه فيقتل بسبب هذا الربط، يقتل بسبب هذا. إذن لا يجوز أن يتخذ شيء من الحيوان ولا شيء من الطير غرضا للرماية. ومن ذلك تمرين كلاب الصيد أو غيرها أو النسور أو نحو ذلك بالشيء الحي، فهذا لا يتمرن به، وإنما يتمرن أو يعطى الشيء الذي قد مات أو ذبح، هذا جائز. أما أن يعطى شيء حي لأجل أن يكون غرضا فلا. وقال وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكدي أو بأوكدي، المراد هنا ما جاء في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا ذكيت الأم من البقر أو من الغنم أو من الإبل أو من الخيل أو نحو ذلك من مأكول اللحم فوجد فيها جنين، فإن الذكاة التي ذكيت بها أمه هي ذكاة له، هي ذكاة له، فيكون جائز الأكل، يكون جائز الأكل. طبعا قال بعض أهل العلم كابن قتيبة مثلا قال إن النفس لا تطيب بأكله، الجنين النفس لا تطيب بأكله، كون النفس لا تطيب بأكله شيء وكونه حلال ويعتبر شرعا قد ذكي هذا شيء آخر. فنحن نتكلم عن القاعدة الشرعية والأصل في ذلك أن ذكاة الجنين أو ذكاة الأم ذكاة لجنينها، وكما جاء في الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، وهذه قاعدة ذكرها أهل العلم، هي من القواعد الفقهية، قاعدة ماذا؟ التابع تابع، التابع تابع. نعم، فقال وإن ترى في المذبوح في البطن ميتة تحل وحب الروث حر بأوكدي، يعني ما فيه داخله من الروث هذا يحرم، هو أحل يعني ما يجوز أكله فيه، أما ما كان في داخله من الروث ونحو ذلك فإنه يخرج. نعم، ويكره قتل الهر إلا مع الأذى، وإن ملكت فاحذر إذن غير مفسدي، وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحذر وإن تؤذي فاقددي. وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. وما نعم. قال ويكره أو ويكره قتل الهر إلا مع الأذى وإن ملكت فاحذر إذن غير مفسدي. يعني يتكلم هنا عن قتل الهرة، والهرة كما جاء في الحديث إنها من الطوافين عليكم الطوافات، فيجوز للإنسان أن تعيش معه الهرة في البيت إذا لم يكن منها ضرر أو لم يكن منها أمراض أو نحو ذلك. وأما إذا كانت مؤذية كأن تأكل الطير، كأن تأكل الدجاج أو تأكل الحمام أو تكسر الأواني أو فيها توحش فربما تضر بالصغار أو نحو ذلك، فإن هذه إذا كان فيها توحش جاز قتلها دفعا للضرر، جاز قتلها دفعا للضرر. ثم قال وإن ملكت فاحذر إذن غير مفسدي، يعني إذا كانت مملوكة لغيرك فلا تقتلها إلا بإذن صاحبها، فإن قتلتها فإنك تتحمل الضمان، إلا إذا كان لدفع مؤكد فينظر في ذلك القاضي، ينظر في ذلك القاضي. والأصل دفع الضرر، الأصل هو دفع الضرر. فإذا أفسد قال أهل العلم جاز في الحالين، كانت مملوكة أو غير مملوكة فإنها تقتل. وقلنا الأصل هو عدم قتلها، الأصل هو عدم قتلها إلا إذا أدت إلى ضرر. قال وما فيه إضرار ونفع كباشق، الآن هو ذكر الحيوانات التي فيها ضرر ونفع. كباشق، الباشق هو الطير، الباشق هو الطير، وقد يقال له الباز أو البازي أو البازي أو نحو ذلك من الأسماء، فهذا فيه ضر وفيه نفع. أما ضرره فأنه يصيد ما للناس، وأما نفعه فإنه يصيد للناس، نفعه أنه يصيد للناس. فهذا إذا صار منه ضرر فيدفع ضرره بقتله، إذا كان لا يدفع الضرر إلا بالقتل، إذا كان لا يدفع الضرر إلا بالقتل. والآن ربما بعض هذه الأنواع من الطيور تكون بعشرات الآلاف إن لم تكن بأكثر من ذلك، فليس للإنسان كلما وجد طيرا قتله، فربما كان خطأ لا يغتفر له ولا يستطيع الضمان فيه. والمقصود في ذلك دفع الضرر، وكون الإنسان يدفعه فيطير عنه هذا دفع للضرر، هذا دفع للضرر. أما إن كان يملكه هو ورأى أن ضرره قد زاد عن نفعه فله أن يتخلص منه، له أن يتخلص منه. وعموما هذه الطيور أو غيرها كذلك ربما بالتدريب وبالتمرين لها تستأنس وتبعد عن الاستيحاش الذي يكون في بعضها والتوحش، فتستأنس بالإنس ويخف ضررها في ذلك. قال وما فيه إضرار ونفع كباشق وكلب وفهد لاقتصاد التصيد. الكلب أيضا لا يقتل إن لم يكن مؤذيا، إلا الكلب الأسود البهيم، يقول عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها، فاقتلوا الأسود البهيم منها. اقتلوا الأسود البهيم، من قالوا الأسود هو الذي لونه أسود وبين عينيه خطين أبيضين، يكون بين عينيه خطين أبيضين، فهذا هو الأسود البهيم. لماذا الأسود البهيم يقتل؟ لما ورد في الحديث الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان، فهذا يجوز قتله. نحن عندما نتكلم عن هذه الأحكام نحن نتكلم عن أصل الحكم، وأما ما قد يخالف النظم في الدولة أو ما تصدره حفاظا على اعتبارات معينة في الحيوان أو في الحياة البيئية أو غير ذلك، فهذا لا يجوز مخالفته لوجوب السمع والطاعة لهذه الأنظمة التي يسنها ولي الأمر، وإنما نتكلم عن هذه الأحكام الشرعية. فليس لأحد من الناس أن يخرج إلى الشارع كلما وجد شيئا قال هو ضار أقتله، كلما وجد طيرا قال هذا مؤذي فأقتله، لا، صار الأمر عبثا. فإذا الفهد كذلك، الفهد فيه مضرة وفيه نفع، فإنه يصيد، والكلب كذلك يصيد ويعلم. فإذا كان ضارا ومؤذيا فإنه يدفع، لأن الفهد أو الكلب ربما قتل صبيا أو ربما قتل إنسانا إذا استوحش. وهنا مسألة، هل يجوز اقتناء الكلاب؟ أباح الشارع اقتناء الكلاب لثلاثة أمور. قال عليه الصلاة والسلام: من اقتنى كلبا، إلا الاستثناء، كلب صيد أو ماشية أو زرع، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان من الحسنات. إذن لا يجوز اقتناء الكلاب، جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ثلاثة كلاب: كلب الصيد الذي يعلم على الصيد، وكلب الماشية الذي يدفع عنها وينبه أصحاب الماشية إذا جاء من يريد أن يسرق من هذه الماشية أو إذا جاء ذئب أو نحو ذلك، وكلب الزراعة أو الزرع وهو الذي يدفع عن الزرع الهوام أو الدواب أو السرق أو نحو ذلك، يدفع عن الزرع، فهذا جائز. أما تربية الكلاب والمخالطة لها فالكلب نجس، الكلب نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال يغسله سبعا أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، هذا لأن نجاسة الكلب نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب أشد من نجاسة بول الآدمي، نجاسة لعاب الكلب أشد من نجاسة البول، فلذلك يغسل سبعا أولاهن بالتراب لمزيد التأكيد على هذه النجاسة، لمزيد التأكيد على إزالة هذه النجاسة. فإذا لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لما ورد في الشرع الاستثناء فيه، إلا لما ورد في الشرع الاستثناء فيه. نعم. قال: إذا لم تكن ملكا فأنت مخير، وإن ملكت فاحضر، وإن تؤذي فاقددي. يعني إذا تكن لك ملكا أنت فأنت مخير فيها بين القتل والترك دفعا للضرر، إذا كان فيها ضرر فتقتل، وإن ملكت فاحضر، أي فاحضر القتل لأن لها صاحب فهو الذي يتولى أمرها، وإن تؤذي فاقددي، يعني إذا كانت مؤذية فاقتلها، فاقددي يعني فاقتلها. نعم. قال: وما لم يكن فيه انتفاع ولا أذى كدود ذباب لم يضر كرهه طدي. الذي الآن ذكره هو الذي فيه لا فيه انتفاع ولا فيه أذى. قال كدود ذباب، يعني الذباب، والذباب ليس فيه أذى على كل حال، لكن إذا كان فيه أو تحقق أن فيه الأذى كنقل الأمراض أو نحو ذلك من المفاسد فإنه يقتل، فإنه يقتل. طيب، هل يقتل بهذه الأجهزة، أجهزة الصعق الكهربائي؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يجوز أن يقتل بها، لأن هذا ليس من الإحراق بالنار، هذا ليس من الإحراق بالنار، وإنما هو صعق له، إذهاب للروح دون إحراق، إذهاب للروح دون إحراق، والله أعلم. وعلى هذا فتوى يعني جمع من أهل العلم ومن المعاصرين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. قال كدود ذباب إن لم يضر كره طدي، فإذا كان لا يؤذي، لكن الحقيقة أن الذباب مؤذي، سواء في نقل الأمراض أو في غير ذلك من المفاسد التي تحصل بسببه، فإذا كان ذلك كذلك فإنه يدفع ضرره. نعم. وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا، غير الخمور بأوكدي، ولغو مع الإكراه أفعال مكره، سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي. نعم. ثم أتى إلى مسألة وهي تتعلق بالإكراه، قال وما حل للمضطر حل لمكره، هذه قاعدة، يعني ما حل للمضطر أن يأكله حل للمكره أن يأكله، فيجوز للمضطر أو يحله أن يأكل الميتة المضطر، لقول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذا كان هذا يجوز للمضطر فيجوز للمكره، قاعدة، ما جاز للمضطر جاز للمكره. وجاء في الحديث عفي لأمتي النسيان أو الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فإذا أكره الإنسان على على على شيء فإنه لا يؤخذ عليه. لكن لا بد أن نعلم أن الإكراه على قسمين، إكراه على كلام وإكراه على فعل. الإكراه على الكلام أي على اللفظ، كان يكره على كلمة الكفر أو يكره على القذف أو يكره على الكذب أو نحو ذلك، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. وأما الإكراه على فعل فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يكره على ما تبيحه الضرورة كالأكل والشرب، كان يكره على أكل الميتة أو على أكل الشيء المحرم أو شرب الشيء المحرم كالخمر ونحوها، فإن هذا لا حرج عليه، إذا أكره على هذا فلا حرج عليه. وأما ما لا تبيحه الضرورة وهو القسم الآخر، كأن يقتل أو يفسد المال أو يزني أو نحو ذلك، فهنا فيها تفصيل. أما ما كان من جهة القتل فإنه لا يجوز له أن يقتل غيره ليفدي نفسه، فليست نفسه أحق من غيره، فلو قيل له إما أن تقتل فلانا وإلا نقتلك فلا يجوز له، على الصحيح من أقوال أهل العلم في المسألة خلاف، لا يجوز له أن يقتل غيره لأن نفسه ليست أولى بالحفظ من غيره، فإن قتله اقتص منه، وإن أفسد مالا ضمن هذا المال. وكذلك في الزنا، هل يكره الإنسان على الزنا؟ قال بعض أهل العلم لا يكره على الزنا، ولو فعل الزنا أقيم عليه الحد، لأن الزنا يكون أو لا يمكن أن يتحقق إلا بشهوة، لا يمكن أن يتحقق إلا بشهوة، فلا يتصور أن يزني بامرأة مكرها. وأما من فعل به أو زني به أو فهذا لا شيء عليه، إن هذا مكره، هذا لا حرج عليه، كان تكره امرأة على هذا الأمر والعياذ بالله، فإن هذا لا حرج فيها أو لا حرج عليها فيه. إذن قوله وما حل للمضطر حل لمكره، وما لا فلا، غير الخمور بأوكد، ولغو مع الإكراه أفعال مكره سوى القتل والإسلام ثم الزنا قدي، يعني لا يجوز له أن يقتل غيره ليفدي نفسه. طيب لو أكره على الإسلام، الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، هل يصح منه الإسلام؟ طيب قالوا يصح منه الإسلام لأنه أكره على شيء مطلوب منه، أكره على أمر هو مطلوب منه، وفعل الإكراه لا يجوز، صح دخوله في الإسلام ولم يصح من غيره إكراهه عليه. أما في الزنا فيقام عليه الحد، يقام عليه الحد كما سبق أن ذكرنا. نعم. ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد، فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهى في اتخاذ قد عفي في التعدد. قال ويكره نفخ في الغداء وتنفس وجولان أيد في طعام موحد. جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فالأصل هو المنع من التنفس، وسواء كان هذا الإناء له لوحده أو كان مشاركا فيه غيره، وهذه مسألة تعبدية، فإن علم الحكمة في ذلك فالحمد لله، وإن لم يعلم الحكمة فالأصل هو الاتباع، سواء قيل إن هذا التنفس يؤدي إلى تكاثر الجراثيم أو نحو ذلك من الحكم التي ذكرت، فالأصل في ذلك الامتناع، لا يتنفس في الإناء. وجاء في لفظ نهى أن يتنفس أو يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، أي لا ينفخ في الإناء لا لتبريده ولا لغير ذلك، وسواء كان هذا الإناء إناء طعام أو إناء شراب، كان يكون مثلا الشيء الساخن فينفخ فيه لأجل أن يبرده حتى يبرد، لا إنما يتركه، أو أنه يصب عليه شيئا باردا حتى يخفف من حرارته ولا ينفخ فيه، سواء كان له أو هو مشاركا أو هو مشارك فيه غيره. طيب إذا كان الطعام حارا فماذا يصنع؟ ينتظر، بل جاء النهي عن أكل الطعام وهو ساخن حار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبردوا بالطعام، أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. إذا كان الطعام حارا ينتظر، فالطعام الحار لا بركة فيه. وجاء في رواية أبردوا الطعام الحار فإن الحار غير ذي بركة، فإن الحار غير ذي بركة، فإذا كان الطعام حارا فينتظر، لا يقول كما يقول بعض الناس مقابلة الجيش ولا مقابلة العيش، لا ينتظر، فإن في الانتظار وفي الإبراد بركة، ويحرص الإنسان على الحصول على بركة الطعام، ولذلك يأكل الناس كثير ولا يشبعون. إذن لا يجوز النفخ ولا يجوز التنفس في الإناء. وجولان اليد، يعني لا تطيش اليد في صحن الطعام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الغلام تطيش يده في صحفة الأكل قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكل مما يليك. إذا كان الطعام واحدا فلا ينبغي له أن يتعدى إلى غيره، يذهب إلى عند فلان يأخذ من طعامه الذي بجانبه، لا، هذا ليس من أدب الإسلام، وينبغي أن يربى الصغار أيضا على ذلك، وأن يعلموا العادات القبيحة والعادات الحسنة في الطعام، حتى يتربى النشر على طريقة صحيحة في تعامله وفي أكله وفي شربه وفي نحو ذلك، ويعلم الصغير كيف أنه يحترم وجود الكبير في المائدة وكيف أنه يقدر ذلك. وهذه من الآداب المهمة، أن لا يتعدى على غيره، أن لا يتعدى على غيره في طعامه. ويذكر أن أعرابيا فيما يذكرون في كتب الطرف وغيرها، دعي عند أحد الأشخاص فكان اللحم بعيدا عنه، فصار يحفر في الطعام حتى سقط اللحم بجانبه أو في أمامه، فقال عرف صاحبه فتقدم، هكذا يقول، قال صاحبه صاحب البيت، قال بل كثر النهش تحته فتهدم، تهدم الطعام، تهدم هذا حتى سقط اللحم. فالأصل في هذا أن الإنسان يأكل مما يليه. طيب، إذا كان الطعام متنوعا، كان يكون ثلاثة أنواع من اللحوم مثلا، أو كان ثلاثة أنواع من الحلوى، أو ثلاثة أنواع من التمر، جاز له أن يأكل من كل نوع، جاز له ذلك أن يتناول الطعام وإن كان بعيدا عنه. وإنما النهي عن أن يكون الطعام في صحن واحد، في مكان واحد، أو في وعاء واحد، فإن هذا لا يصح أن الإنسان يتعدى فيه، لا يصح أن الإنسان يتعدى فيه. فإذا قال فإن كان أنواعا فلا بأس، فالذي نهى في اتخاذ قد عفي في التعدد، الذي جاء النهي فيه هو إذا كان في وعاء واحد، أما إذا تعدد الطعام فيعفى عنه، فيجوز الإنسان إذا تعدد الطعام أن يتناول من أنواع الأطعمة وإن بعدت عنه. المهم في هذا كله مراعاة الآداب والعادات، ولا سيما أقول عند كبار السن، فربما يذهب الإنسان إلى بعض كبار السن ويستنكرون أشد الإنكار ما لا يستنكر، لأن هذا ربما من العادات. وربما في بعض القبائل يعني يعدون بعض الشيء الذي هو من الأمور العادية كما يقال، يعدونها من الأمور التي لا تغفر للإنسان، فينبغي مراعاة عادات الناس وعدم التقصد في مخالفتها، إلا إن كانت هذه العادات فيها أمر محرم أو مخالف للشريعة، فإنه ينبه صاحب المكان على أن هذا الأمر لا، هذا فيه مخالفة للشريعة، لا يجوز، الواجب متابعة الشريعة في ذلك والحرص على تطبيق السنة. أما ما لم يكن فيه مخالفة للشريعة فلا ينبغي المعارضة فيه أو مخالفة الناس في ذلك، مما يؤدي إلى تنافر القلوب وإلى الشحناء والبغضاء، وربما بعض المسائل العادات قد تؤدي إلى ما هو أشد من ذلك، ربما تؤدي إلى القتل إذا صادفت عقولا يعني مغلقة وغير مستوعبة لما قد يحصل من الخلاف. ولا شك أن العادات أمور نسبية، فما هو من عادات قوم ليس من عادات قوم آخرين، وما هو من علومهم ليس من علوم القوم الآخرين، فيكون الذي ينبغي لا سيما على طلاب العلم الحرص على معرفة عادات الناس وعدم المخالفة لها. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.